بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات: ما أسرع مواسم الخير في الزوال. كنا قبل أيام نتحرى ونترقب دخول شهر رمضان، والآن قد ذهب ربعه، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ما مضى، وأن يعيننا ويتقبل منا ما تبقى، إنه تعالى سميع مجيب. قد يكون هذا الشهر آخر شهر يصومه بعض الناس، ولا يدرى من السابق فينا من اللاحق. فالله في مضاعفة المثابرة وفي الاجتهاد في الطاعات في هذا الوقت المبارك الذي أدركناه ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان. فالله في مضاعفة المثابرة والاجتهاد في الطاعات في هذا الوقت المبارك الذي أدركناه ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان. فمن كان في الأيام الماضية محافظا على الصلاة، محافظا على قيام رمضان، محافظا على تلاوة القرآن، فليجتهد فيما بقي. ومن كان مقصرا في الأيام الماضية فليتدارك نفسه وليجد ويجتهد فيما بقي من هذا الشهر الكريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.